ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام ابن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته فوجده يصلي. في هذا الحديث من المسائل فيه عمارة البيت بالطاعة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، ولهذا سائر النوافل تستحب أن تكون في البيت، النوافل يستحب أن تكون في البيت إلا ما شرعت له الجماعة، لما شرعت له الجماعة فإنه يكون في المسجد، وما عدا ذلك فإنه يكون في البيت. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، بل إن من التطوعات ما يتأكد أن يكون في البيت، مثل سنة الفجر. سنة الفجر هذه تتأكد أن تكون في البيت، ولهذا يذكر العلماء رحمه الله من سننها أنها تفعل في البيت. وكذلك أيضا قال بعض العلماء: سنة المغرب يستحب أو يتأكد أن تكون في البيت. على كل حال الأفضل أن تفعل النوافل في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم. وأيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سلم كان يفعل النوافل في بيته. يستثنى من ذلك النافلة التي تشرع لها الجماعة أو تتعلق في المسجد، مثل تحية المسجد، أو تشرع لها الجماعة كصلاة الاستسقاء، وقبل ذلك صلوات المفروضة كصلاة العيدين، صلاة الكسوف ونحو ذلك، فهذه محلها المسجد. قال المؤلف رحمه الله: فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. وفي هذا انتظار صاحب الحاجة، وأن هذا سائق، وأن هذا سائق، وهو مقتضى المروءة، وأن الإنسان إذا كان في حاجة فينبغي أن ينظر أو أن ينتظر حتى يقضي حاجته. قال: فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. العرجون هو عذق النقلة. فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست. في هذا الإشارة في الصلاة، وأن هذا جائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت في الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش في رجله وصلى جالسا، صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا. وفي هذا الدليل بقاعدة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي أن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة، الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة. فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، يعني إلى غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب، وسببها تآلب كفار قريش واليهود على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على النبي إن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق دون هؤلاء الأحزاب. والغزوة معروفة، وقد نصر الله عز وجل نبيه والمؤمنين فيها على أعدائهم. قال: فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، يعني إذا انتصف النهار يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أهله، لأنه كان حديث عهد بعرس، وفي هذا مراعاة الأهل، وفيه أيضا مراعاة من كان حديث عهد بعرس، لأن الإنسان إذا كان حديث عهد بعرس فإنه يكون مشتاقا إلى أهله، وكذلك أيضا أهله يكونون مشتاقين إليه. وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث راعى هذه الحالة النفسية عند هذا الفتى وعند أهله. قال: فيرجع إلى أهله فاستأذنه، وفي هذا استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر الله عز وجل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في أمر جامع، يعني إذا كان في أمر جامع فإنه لا يفتات على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الولايات العامة، إذا كان في أمر جامع فإنه لا يفتات عليه، بل لا يتصرف الإنسان بالذهاب والمجيء إلا بالإذن. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك. في هذا النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أيضا حمل السلاح عند الخوف، عند حصول خوف من عدو، سواء كان هذا العدو إنسانا أو كان حيوانا، فإنه يستحب للمسلم أن يحمل معه ما يحفظه من سلاح ونحو ذلك، أو أن يكون بصحبة غيره مما يحفظ عليه دمه. وفي هذا أيضا الأخذ بالأسباب، نعم الأخذ بالأسباب، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ عليه سلاحا. قال: فإني أخشى عليك قريضة. وفي هذا ما عليه قريضة، قريضة هم الذين قلبوا الأحزاب، خرجوا إلى بني النضير، وخرجوا إلى بقية كفار العرب، وإلى قريش بقية كفار العرب، وحزبوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضوا العهد. قال: فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل السلاح ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، بين البابين يظهر والله أعلم أن هذا الباب له ذرفتان فهي قائمة بين البابين، أو أن هذا الباب له ذرفة واحدة وهي قائمة بين الخشبتين، يعني قائمة بين طرفي الباب، يعني بين الخشبتين اللتين تكونان للباب، يعلق عليهما الباب، وفي خشبة وفي الخشبة الأخرى يقفل الباب من جهتها. قال: فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيره. في هذا ما عليه السلف رحمه الله تعالى من الغيرة الشديدة، حيث إنه رأى زوجته خارجة قائمة على الباب فأهوى بالرمح لكي يضربها، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يريد أن يقتلها، لأنها لم تفعل ما تستوجب القتل، وإنما لكي يطعنها في الرمح في رجلها ونحو ذلك. وأيضا يظهر والله أعلم أنه لن يريد أن يطعرها بالرمح في المحدد، وإنما يريد أن يطعنها بالجانب غير المحدد أو بعرض الرمح ونحو ذلك. هذا هو المظنون، لأن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لم يظهر أنه يريد أن يسيء إلى زوجته، لأنها لم تفعل ما يستوجب الإساءة. قال: وأصابته غيره فقالت له اكفف عليك رمحك. وأيضا يحتمل احتمال آخر أنه إنما سارع إلى رمحه لكي يطعنها به شدة الغيرة. وفيه أن مثل هذه الحالات النفسية أنه يخفف فيها على الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. وتقدم لنا في الطلاق أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن بأن الغضبان الذي لا يستطيع أن يملك نفسه وإن كان يتصور ما يقول أنه لا يقع عليه طلاق. فإذا لحقت الإنسان غيره أو غضب فإنه يخفف عنه ما لا يخفف عن شخص في حالته العادية. ولهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت الغيرة لأمهات المؤمنين وحصل بينهن من التقاول بالكلام، النبي صلى الله عليه وسلم عذرهن في ذلك. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا لحقته غيره أو نحو ذلك من هذه الأمور النفسية فإنه يخفف عنه في الحكم، ولا يكون كشخص حالته عادية. قال: فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، يعني قتلها. ثم خرج فوكزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موت، الحية أم الفتى. ونعم في هذا قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحيي لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من باب الشفقة والرحمة بأهل هذا الفتى، وكذلك أيضا من باب المحبة له والشوق إلى لقائه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يحييه. وهذا السؤال في غير مكانه، يعني هذا السؤال في غير مكانه، لأن من آيات الله الكونية القدرية أن الإنسان إذا مات أنه لا يعود مرة أخرى إلى الحياة، وإلا لكان أحق الناس بذلك هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء ونحو ذلك. هذه سنة كونية قدرية، إذا مات الإنسان فإنه لا يعود. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خفي عليهم ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييه، ولا حياة بعد الممات إلا عند البعث، وهذا لجميع الناس وليس خاصا بأحد دون أحد. وفي هذا أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو أنفع لميته وأنفع لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. يعني كونه يحيى أو لا يحيى، الله سبحانه وتعالى أدرى بالمصلحة، سواء كانت هذه المصلحة للفتى أو لأهلها أو لكم. ولهذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون عليه، وهو الاستغفار، الدعاء للميت. وهكذا ينبغي للمربي إذا حصل سؤال أو استفسار أو نحو ذلك لا ينبغي أن يكون، فينبغي أن يرشد إلى ما هو أحسن وأفضل. وكذلك أيضا يؤخذ من هذا أيضا الدعاء للميت، وأنه ينبغي الاستغفار للميت، وهذا هو السنة، هذا هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك الله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بحيث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، قال: أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الأفضل، الأفضل هو الدعاء للميت. أما بقية القرب غير الدعاء فهذه مباحة ويصل أجرها إن شاء الله، لكن لا يكثر منها الإنسان، والأفضل أن يأتي بالدعاء. هذا الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: استغفروا لأصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. في هذا كما تقدم لنا أن حيات البيوت، أن حيات البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها 3 أيام، فإذا ظهرت بعد اليوم الثالث فإنها تكون معتدية وليست مسلمة بل كافرة تقتل. ويستثنى من ذلك من حياة البيوت ماذا؟ ذو الطفيتين أو ذا الطفيتين والأبتر. ذا الطفيتين والأبتر هذا هاتان الحيتان تقتلان في كل مكان، في البيوت وفي خارج البيوت، لأنهما نجسان، يعني نجاستهما مؤكدة، فهما يسقطان الحبل ويخطفان البصر كما تقدم. وفي هذا أن هذه الحياة التي توجد في البيوت لا تقتل، وإنما تحرج عليها 3 أيام، فإن عادت بعد اليوم الثالث فإنها تقتل. قال: فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال: حدثنا أبي قال: سمعت أسماء ابن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب، وهو عندنا أبو السائب، قال: دخلنا على أبي سعيد فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا حي، وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صفي، وقال فيه: فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وفي هذا وجوب دفن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والميت يدفن سواء كان مسلما أو كافرا. أما المسلم يدفن كرامة له، وأما الميت فإنه يدفن لئلا يتأذى الناس برائحته. وفي هذا أيضا يعني في هذا أيضا أن دفن الميت أنه فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث أنه ما حضر الدفن، لهذا قال: اذهبوا فادفنوا صاحبكم، لأن سلم كان مشغولا بالجهاد وقتال اليهود والكفار، فهو من فروض الكفايات. سبق أن ذكرنا قاعدة، وهي أن الأمر إذا تعلق بالعمل فإنه نعم فهو من فروض الكفايات، وإذا تعلق بالعامل هو من فروض الأعيان. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه الأوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا بعد فليقتل فإنه شيطان. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا، وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد بن عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن سعيد المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار، وفي الحديث وفي حديث من أبي شيبة أمر في هذا قتل الوزغ، والوزغ حشرة معروفة وجاء تسميته في الحديث فويسة، نعم جاء تسميته في الحديث فويسة وفيه قتله. والسنة قتل كل مؤذي، قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، فكل مؤذي يشرع قتله، يعني كل مؤذي وللسنة أن يقتل. والعلماء يقولون ما هذا طبعا قتل شرعا، ومن ذلك هذا الوزغ، فإن السنة أن يقتل، وفيه أجر عظيم كما سيأتينا إن شاء الله. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حا وحدثني محمد ابن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة أن سعيد المسيب أخبره أن أم شريك أخبرت أنها استأمرت أن يسلم في قتل الوزغان فأمر بقتله، يعني استأمرت يعني أخذت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شاورت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت أمره في قتل هذه الوزغان. قال وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني خالد ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من قتل وزقة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثالثة. هذا بالنسبة ل نعم هنا فيه استحباب قتل الوزغ كما تقدم، وفيه أيضا التأكيد على قتل الوزغ في الضربة الأولى، أنه يستحب أن يحرص على أن يقتل في الضربة الأولى، وإنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على قتله في الضربة الأولى لكي يحتاط الضارب له ويبذل جهده، لأنه إذا لم يضربه في الضربة الأولى فإنه سيهرب وينفلت، فكان لما كان الأجر كثيرا فإنه سيجتهد ويحتاط في قتله في الضربة الأولى، فإذا كان كذلك فإنه لن يتمكن من الهرب. أما إذا لم يحتض إلى آخره، فعنده يتمكن هذا الوزغ من الحرب. وقوله فله كذا وكذا حسنة، هذا جاء تفسيره، جاء أن له 100 في الضربة الأولى، وجاء في كما سيأتينا في رواية الحديث أن له 70، فكيف الجمع بين ذلك؟ نعم، كيف الجمع؟ العلماء رحمهم الله جمعوا جمعوا بعدة مسالك. المسلك الأول قالوا أن الله سبحانه وتعالى جعل الفضل أولا 70 ثم زاده إلى 100. المسلك الثاني أن هذا مفهوم عدد، فقوله 70 هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد عند الأصوليين لا مفهوم العدد عند الأصوليين هذا ليس حجة. المسلك الثاني، المسلك الثاني قالوا بأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وما يكون في وما يقوم في قلوبهم من النيات والحرص في اتباع السنة ونحو ذلك، وهذا القول هو الصواب، هذا المسلك هو الصواب. وهذا كما تقدم لنا في باب صلاة الجماعة أنها تفضل 27، ورد أنها تفضل 25 إلى آخره، هذه المسالك تأتي هناك. والصواب في الجمع أن يقال بأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وما يقوم في قلوبهم من المقاصد الحسنة والاتباع للسنة. قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل، إلا أن جريرا وحده قال فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. تقدم الجمع بين هاتين الروايتين. قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل يعني بيت النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أفي يعني فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. هذا الحديث في شرع من قبلنا، وإلا فإن في شرعنا قتل النمل محرم ولا يجوز، ويدل لذلك ما ثبت في سنن أبي داود من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والهدهد والنحلة والصرد، فالنملة سواء كانت من النمل الكبير أو الصغير هذه لا يجوز قتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، اللهم إلا إذا كانت مؤذية، فإذا كانت مؤذية فإنها تنقلب إلى كونها فاسقا ويكون قتلها من باب دفع الصائل. فحتى الآدمي إذا صال وأصبح مؤذيا فإنه يقتل. وفي هذا أيضا أن الأنبياء بشر كسائر البشر، وأنهم يتألمون كما يتألم البشر، وأنهم يغضبون كما يغضب البشر إلى آخره. وفي هذا أيضا أن الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، لكنهم معصومون عما يخل بأصل الرسالة، ما يتعلق بأصل الرسالة والتبليغ معصومون. كذلك أيضا معصومون عن سفاسف الأخلاق والفواحش، يعني الفواحش وسفاسف الأخلاق هذه معصومون منها. والكبائر موضع خلاف، الصغائر هذا القسم الرابع هذا موضع خلاف، هذا الحديث هنا يدل على أنهم ليسوا معصومين من الصغائر، لكنهم يتوبون إلى الله عز وجل ولا يقرون على ذلك ويتوبون إلى الله عز وجل. وفي هذا أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فما دام أن لقرص نملة الواجب أنه لا يقتل إلا نملة واحدة، وفي هذا أيضا أن هذا النمل يسبح الله عز وجل، وهكذا يعني النمل غير النمل من سائر الحشرات والهواء أنها تسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه الحيوانات من الحشرات والهوام والطير ونحو ذلك هذه تسبح الله عز وجل، تعبد الله سبحانه وتعالى، وفي هذا عظمته سبحانه وتعالى حيث يسبح له كل من في السماوات والأرض. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة، يعني فهل نملة واحدة، والجهاز هو المتاع، يعني أمر بمتاعه فأخرج ثم أمر بها فأحرقت. وفي هذا اتخاذ المتاع يعني في السفر، ويظهر والله أعلم أن هذا النبي كان مسافرا أو كان خارج البلد ونحو ذلك. وفيه أن إحراق النمل كان جائزا في، أو أن التعذيب بالنار كان جائزا في الأمم السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فهل نملة واحدة، أما في شرع محمد صلى الله عليه وسلم فإنه محرم ولا يجوز. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن هشام عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار، قال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. قال وحدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرة بن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض يعني هوام الأرض مما تأكله مما يأكله الهر. وفي هذا في هذا وجوب نفقة البهائم، لأن البهائم محبوسة لمصالح مالكها فتجب نفقتها، وأنه لا يجوز حرمانها من الطعام حتى تهلك. وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا لم يستطع أن ينفق على البهائم فإنه يسيبها. وفي هذا أيضا جواز تسييب البهائم، وفيه أيضا وجوب نفقة الزوجة، يعني وجوب نفقة الزوجة، لأن الزوجة محبوسة لمصلحة الزوج فيجب عليه أن ينفق عليها. وفيه أيضا تحريم تعذيب الحيوان، لأن منعه من النفقة هذا نوع من التعذيب له. وفيه أن الإسلام سبق هذه الأنظمة الغربية الكافرة فيما يتعلق بالحيوان وما يتعلق بحقوق الحيوان، فالحقوق في الإسلام ليست خاصة بالإنسان، حقوق الإنسان حقوق الكافر له حق، والمسلم له حقوق، والحيوان له حقوق إلى آخره، والجار له حق، والضيف له حق، والقريب له حق إلى آخره. الحقوق كثيرة في الإسلام تعدد، القريب إذا كان والدين، إذا كان قريبا إلى آخره، تتعدد حقوقه. قال: وحدثني نضر بن علي، نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن وسلم بذلك. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده عن هشام عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وفي حديثهما ربطتها، وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثني حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام عن همام المنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى. الثرى هو التراب الرطب، يأكل الثرى، الثرى هو التراب الرطب من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه، الخف معروف ما يلبس على الرجل من الجلد، ثم أمسكه بفيه حتى رطي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن أنا في هذه البهائم لأجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر، يعني في كل حيوان حي فيه أجر. وإنما قال في كل كبد رطبة لأن الميت كبده ستكون يابسة، الميت ستكون يابسة، فالمقصود في كل حي، كل حيوان حي إلى آخره. هذا الحديث فيه فوائد مسائل، من مسائله ما سبق أن أشرنا إليه ما يتعلق بحق الحيوان، وأن الحيوان في الإسلام له حق، ودليله ما تقدم. وفي هذا أيضا دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يصح الوقف على الحيوانات، يصح أن تقف على خيل الجهاد، على كذا وكذا إلى آخره، يصح. الوقف بقوله وسلم في كل كبدة رطبة رطبة أجر. وفي هذا أيضا نعم في هذا أيضا إثبات صفة الشكر لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يشكر من يشكره ويشكر من يعمل له الصالحات، وهذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بإثبات صفة الشكر لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى من يشكره من يعمل له الصالحات ويحمده فإن الله سبحانه وتعالى يشكره ويحمده، إن الله سبحانه وتعالى يشكره في إثبات صفة الشكر. ومن آثار هذا الشكر المغفرة، ولهذا قال فغفر له، في أيضا إثبات صفة المغفرة لهذا لمن يعمل الصالحات لمن يعمل الصالحات في إثبات المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والمغفرة هي محو الذنب والتجاوز عنه، وفيه أيضا عموم رحمة الله وسعة فضله وعظيم أجره، حتى في الحيوان فيها الأجر، فمع النية الصالحة حتى في الحيوان حتى في الحيوان فيها الأجر، بل إن الإنسان يزرع الزرع ويغرس القرص لا يريد الحيوان أن يأكل منه، ويضع ما يبعد الحيوان ويأتي الحيوان ويأكل ويكتب له الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مع أنه ما نوى هذا. ومن مع النية الصالحة العادات تكون عبادات. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن مسلم أن امرأة بغية وهي الزانية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر، يعني يطوف بها يدور حولها، قد أدلع لسانه من العطش، يعني أخرجه من شدة العطش، فنزعت له بموقها يعني سقت له ونزعت الدلو، والموق الخف، يعني سقت له بموقها يعني بخفها، فنزعت موقها فاستقت له به الموق الخف، وملأت هذا الخف وسقته فغفر لها به، غفر الله عز وجل لها به. ويظهر والله أعلم أنها كانت مسلمة، هذه البغي هذا يظهر والله أعلم أنها كانت مسلمة، أو أنها وفقت الإسلام إن كانت غير مسلمة، فغفر الله عز وجل لها، لأن صاحب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له، وكانت ما تابت هذه، كان يعني يحتمل أن الله سبحانه وتعالى وفقها للتوبة وتابت بسبب هذا الصنيع وغفر الله عز وجل لها، ويحتمل أنها ماتت على ذنبها وغفر الله عز وجل لها، لأن صاحب الكبيرة كما مذهب أهل السنة والجماعة تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. سننتهى المجلد، نقف المجلد 14، نقف حديث كيف؟ بقى حديث واحد، بقى حديث؟ لا أنت انتهى. أيوة أيهن؟ هذا آخر شيء. ها؟ حدثنا أبو الطاهر ذكرناه. أين المكتب؟ إيه هذا هو ذكرناه. قرأناه ها؟ إلا قرأناه. طيب قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش يعني يطوف بها إذ رأته بغي بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. نعم هو نفسه قلنا يطيف بركية البئر ركية البئر والموق الخف والعلماء رحمه الله يقول الموق الخف القصير والخف ما يلبس على الرجل من جلد. الله أعلم. تبون أخوان واصل